بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد وإحنا في السير ربنا سبحانه وتعالى بتطلع لنا حاجات كده من تحت الأرض بتسحبنا عن الطريق. دي اللي اسمها إيه؟ دي اللي اسمها الفتن. الفتن دي تطلع امرأة تسحب راجل، والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فبعد ما كان مركز، وبعد ما كان أصلا عايز الطريق لربنا سبحانه وتعالى هو نقطة ضعفه موضوع النساء، وربنا يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. عارفين لما يجوا يقولوا فلانة مثلا عندها جمال فتان، عارف يعني ايه فتان؟ يعني اخذ بالعيون، فتنه خد عينه، سحبه، كان مركز في حاجة اتسحب في سكة تانية خالص. فالفتن دي من حوالينا فتن ايه وايه بقى؟ فتن شهوات وفتن شبهات. سبحان الله، اللي بيتأمل القرآن بياخد باله قوي ان ربنا سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق ده من اول ما نفتح المصحف كده. أول ما نيجي نفتح المصحف نلاقي بعد سورة الفاتحة اللي قالت لنا المقدمة كأننا دخلنا في الفصل الأولاني سورة البقرة. عارفين سورة البقرة بتقول إيه؟ هدى للمتقين. الهداية، والهداية دي لمين؟ السكة لربنا إزاي؟ هي سورة البقرة كلها بتتكلم في المعنى ده. وبعد ما يقول لنا الفكرة ويقول لنا في آخرها: وقالوا سمعنا وأطعنا، المفروض بقى نبقى ماشيين إزاي؟ بصوا بقى السورة اللي بعديها، سورة آل عمران، الاتنين اللي هم الزهراوين، دي بتتكلم السكة ازاي، ودي بتقول المشاكل اللي في السكة ايه. ففي اولها ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الهداية كانت فين؟ فين؟ الفاتحة قالت اهدنا الصراط المستقيم، سورة البقرة قالت هدى للمتقين، سورة آل عمران راحت قالت ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طب واحنا هنزوغ ازاي؟ ايه اللي هيزيغ قلوبنا؟ الفتن. الفتن والايام دي الفتن شديدة على اشد ما يكون، بالذات بقى مع زمن التواصل والسوشيال ميديا، فاللي عايز حاجة هيلاقي، عايز شبهات ما فيش اكتر، عايز شهوات ما فيش اسوأ. فكل حاجة متفتحة في الزمن بتاع العولمة ده، فالفتن شديدة شديدة. فهنا وهنا، فسورة آل عمران راحت قالت: يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وراحت جاية بعدها على طول جت الآيات دي: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فقال في شهوات، وبعد كده بدأ يتكلم عن الشبهات. هتلاقي بقى ناس على ملل تانية، هتلاقي نصارى، وهتلاقي ناس بتقول ثالث ثلاثة، وهتلاقي أصلا ناس بتجادلك في معتقدك، هتلاقي فتن شبهات. فده وده، طب وانا اعمل ايه عشان اخلص من ده وده؟ ده الفتن شديدة شديدة فعلا. عارف الرسالة القرآنية قالت ايه؟ لو اجتمع فيك حاجتين خلص الموضوع. وجعلنا منهم ائمة يهدون اهي الهداية، يهدون بامرنا. لما عملوا ايه بقى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى علاج الشهوة ايه؟ الصبر. طب علاج الشبهة ايه؟ اليقين. طب اديها لي كلام عملي كده، خدناها بشكل عام. ازاي اعمل ايه مع فتنة اصلا الشهوات؟ هقول لك. اي شهوة من الشهوات. دلوقتي واحد هيموت ويتجوز فلانة، هيموت ويبقى معاه الرقم الفلاني من الفلوس. طب هو يعني هتعمل ايه؟ هتاخدها من حرام؟ لو خدتها من حرام اصلا لن يبارك لك فيها ابتداء، وهتتحول من نعمة لنقمة. فلو خدتها بالسكة دي، لانه هو كده القاعدة: ما عند الله لا ينال الا بطاعته. عايز تمشي السكة الغلط وفاهم ان السكة الغلط هتوديك لسكة المحق، هتوديك لسكة اللعنات، هتوديك لسكة انقلاب الامور. فهو كده: من تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه. يبقى السكه الغلط مش هتودي. طب انا هعمل ايه؟ انا هموت واخد الحاجه الفلانيه دي. ما هو انت هتموت وتاخد الحاجه الفلانيه دي، يبقى لازم تاخدها من سكتها. طب ولغايه ما اوصل لها اعمل ايه؟ اصبر، اصبر تنال، لان النصر مع الصبر. طب اصبر نفسي ازاي؟ انك تبقى فاهم ان عواقب الامور ايه. هو ابن القيم ليه كتاب لطيف قوي اسمه الداء والدواء، اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فكان واحد بيقول له كده، بيقول له اصل الكتاب اصلا واحد اصلا متيم وعايز يعمل كذا وكذا في امور الشهوات، طب يعمل ايه؟ فالف له كتاب اللي هو رد على رسالته دي، اعمل ايه عشان اتقي فتنه الشهوات. فبدأ يقول له بقى الموضوع يمشي ازاي. فقال لك ايه في الكتاب عشان تاخد بالك من الحته دي وتاخدي بالك من الحته دي في الشهوات؟ قال لك النفس البشريه لا تترك محبوب الا الى محبوب. ريح نفسك. يعني الواحد لما بيحب حاجة قوي ويملها قوي ويشتهيها قوي، مش هينفع أصلا تطلع من عنده. ده كلام واقعي جدا اهو. طب تطلع عنده ازاي؟ قال لما يبقى في حاجة أعلى منها. خليني كده ناخد مثال سريع. أي راجل دلوقتي اهو واحد متجوز، قعدت أقول له بقى أنا عندي واحدة، ما تقوليش ما تقوليش، فلقت قمر، اللهم بارك اللهم بارك، ده اللي هيتجوزها ده يعني ضمه ده عياله، ده كمان إيه، جمال ودلال ودين واخلاق وحسب ونسب. لو هو بقى بيتقال له الرصه دي كده وكان بيفكر في واحده، طب ما نبص كده الموضوع التاني ده ايه اخبار. زي كده في الشغل، انا بشتغل شغلانه، ايه رايك انا جايب لك عقد عمل بره بعشر اضعاف الرقم اللي بتاخده. 10 اضعاف؟ اه والله. انت بتاخد كام هنا؟ كذا. انا اديك كذا هناك، تاخد هنا 5000، هناك بره بما يعادل 50,000 جنيه. تعمل ايه؟ خلاص انسى بقى الشغلانه، عشانك بتحب الناس والناس بيحبوك وبتاع، بس معلش يا جماعه يعني فرصه العمر وساعات الحظ ما بتتعوضش. بص بقى النفس البشريه بتتسيب ازاي؟ بتسيب اهو الحاجه اللي هو كان بيقول لك انا ما اقدرش اعيش من غيرها، اول ما تحط حاجه اعلى راح لها. يبقى لو انا حطيت له حاجه اعلى وبدا فعلا يروح لها وبدا فعلا يركز فيها. وانتوا فاهمين يا جماعه ان الناس الزهاد دول ناس، معلش يعني اسف في الكلمه، ان هم مغفلين مثلا، ناس مش فاهمين، دول اكتر ناس اذكياء واكتر ناس دماغهم عاليه جدا. اللي احنا بنقول عليهم دول ناس مش فاهمه دنيا. ليه بقى؟ لانه هو ايه اللي بتلعب فيه ده؟ انت بتلعب في الفاني، انا شغال على الباقي. انت بتلعب لي على ايه يعني؟ تكلمني على حور في الدنيا، حور من الطين زي البني ادمين كلهم، او برضه الرجاله يعني من طين. بس انت بتتكلم في حور عين، انت بتتكلم في قصر هنا يسوى له ملايين، هناك القصر لبنه من فضه ولبنه من ذهب، انت بتتكلم في حاجه تانية خالص. فاللي دماغه بتروح الناحيه دي وبتركز في الناحيه دي ويبتدي يقول لك العمر قصير ولا يحتمل التقصير، تلاقي الموضوع بدا يتعالج عنده. ده ناس بتيجي بالسكة دي وناس بتيجي بالخوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. طب وانت بقى لما تمد ايدك على الحرام وتبقى تمد ايدك على شهوات في الحرام فتتحرم منها في الآخرة، ها تبقى ضيعت كل حاجة عشان ايه؟ عشان لذة فانية ملهاش لازمة جت بس في لحظتها والشيطان زينها وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فلما تشغل دماغك بالطريقة دي تبتدي تقول اه فعلا، وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرة. اه لما الواحد فهم بدا يحسدها صح، ولما شغل عقله وكمان الديانه بقى عليت شويه يبتدي خطر الشهوات ده يزول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال زين للناس حب الشهوات، بصوا كده اقروا الايات، هتلاقي قل انبئكم بخير من ذلكم، وبعديها راح قايل ايه؟ الصابرين. أول حد وصفهم ربنا إن هم دول بقى أولو الألباب، هم دول اللي فاهمين، هم دول اللي هيعرفوا يتقوا الشهوات، أول صفة الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، اللي يعمل الخمسة دول يتقي فتنة الشهوة. آدي العلاج القرآني العملي. طبعًا عشان أشيل بقى الحتة بتاعت الشيطان دي من جوه، يا إما أعالج نفسي بالفكرة اللي قلت لكم عليها دي بتاعت البديل الاخروي، قل او نبئكم بخير، يا اما موضوع الخوف ان انا اقلق انه كما تدين تدان دقه بدقه ولو زدت لزاد الصقه. فالواحد يقلق فيبتدي قبل ما يعمل حاجه يقول لك يا عم انا عندنا ولايه بقى وبتاع وربنا يسترها علينا وبلاش نعك عشان ما تجيش فوق دماغنا. يبقى هي يا اما كده يا اما كده. ادي الشهوات اللي هي اصعب ما يكون. سبحان الله، احنا كنا متوقعين لان ذنوب البشر كده، حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فكنا متخيلين ان القران هيتكلم سوره كامله مثلا عن موضوع الشهوات. خالص، 4 ايات بس، 4 ايات في سوره ال عمران. ولما اتكلم بقى عن الشبهات، قال ده الاخطر كثير، اتكلم عليها قرابه ال 100 ايه، 100 ايه يتكلم عن خطر الشبهات. لانه لو دخل الواحد من جواه شبهه ضيعت عقيدته. هديكم مثال. عارفين في غزوه الاحزاب، غزوه الاحزاب ده كان في العام الخامس، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابه، وسيدنا سلمان الفارسي قال لهم على فكره الخندق. عارفين كان حصل ايه؟ 10,000 مقاتل من كافه القبائل حصروا المدينه، وخلاص الموضوع استراتيجيا وعسكريا دول هيخلصوا على دوله الاسلام. عشان كده ربنا قال وزلزلوا زلزالا شديدا. متخيلين؟ عارفين سوره الاحزاب؟ سوره الاحزاب بتتكلم عن غزوه الاحزاب. طب اقروها كده هتلاقوا موضوع الاحزاب كله ما اتقالش الا في ايتين ثلاثه. خلاص ربنا سبحانه وتعالى ارسل جنودا لم تروها، وارسل الريح، وخلص الموضوع. ادي الحكايه، ادي الاحزاب. انما الخطر كان فين بقى؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. بص الشبهه، تعرف في التوقيت ده ربنا حكمته امر النبي صلى الله عليه وسلم بانه يتزوج زينب. زينب دي مين؟ زينب دي بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كانت متجوزه مين؟ متجوزه زيد، وزيد ده كان مين؟ كان ابن النبي في التبني، وبعدين ربنا حرم التبني، فاراد الله عز وجل عشان يبقى امر عملي والناس ما تقعدش بقى تقول التبني ومش التبني، خلاص ده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بطليقه اللي كان اسمه ابنه. في الجو ده بص بقى المنافق راح عمل ايه؟ قال احنا قاعدين نحفر في الخندق وهو بيتجوز. عارف الشغل بتاع الناس اللي بتاعت الاعلام الاصفر اليومين دول؟ يا عم انتوا ماشيين ورا ناس اصلا بتاعت مزاجها، تجار دين يا عم الحاج، دكتور بتوع اصلا دولارات ولايك وشير، وبتوع اصلا حريم، وبتوع حاجه تانية، انتوا مغفلين ومش عارفين. قال لي بقى لما واحد يكون قاعد كده وحاطط قدامه قدوه عالم من العلماء وداعيه من الدعاه، وحد كده شايفه ان هو فعلا يكون قدوه ليه في السكه لربنا، ويطلع الواحد يقول له يا عم اللي انت بتقول عليه ده اصلا بتاع حريم، وده اصلا بتاع كذا، يحصل له ايه؟ بالسكه باللي فيها. صح؟ يبقى الشبهه ولا الشهوه؟ شفت بقى؟ الشبهه. عشان كده الازمه في اليقين اخطر من الازمه في الصبر. الحل في الشبهة إيه؟ يقين. اليقين ده اللي هو إيه؟ أنا أصلاً ما بسمعش الكلام ده خالص، وعارف أخد المعلومة من مين، وعندي قوانين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة. إحنا ما بنحكمش إلا على بينات، إحنا ما بنحكمش على أي حاجة إلا بإثباتات. فأنا عشان أكون رأي على حاجة لازم يكون المعلومة اللي جاياني من مصدر موثوق فيه بيقين، وأنا عندي يقين بسكتي دي، بطريقي ده، بالكتاب ده، بالسنة دي، بالمنهج ده، لا ألتفت عنه. عشان كده ربنا حطها قاعدة، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقالوا لنا بقى علماء التربية ملتفت لا يصل. أزمة اليقين دي هي المشكلة الكبرى، عشان ما يبقاش فيه شبهات، عشان ما يبقاش فيه واحد قاعد كده ممكن الشيطان يروح مدخل له حاجة يقول له أنت متأكد يعني إن الإسلام ده بجد يعني؟ ولا أنت وارثه وخلاص؟ أنت متأكد يعني كان في محمد صلى الله عليه وسلم وفي دار آخرة ولا هي قصة كده يعني زي ما الناس كلها متوارثاها وخلاص؟ القصة دي كلها أفيون الشعوب زي ما ماركس كان بيقول، ولا إيه الموضوع؟ يعني كبر دماغك، احنا في عصر العلم وطلعنا القمر والجو ده يعني، فبلاش الافكار دي يعني. انت بتصدق الكلام ده؟ تلاقي بقى حد يقعد يعملها لك. وبعدين هقول لك على حاجه، بص بقى الشيطان، هو انت مش جربت الكلام اللي بيقولوه المشايخ ده؟ هو عمل فيك اي حاجه؟ يا عم الناس دي بتديك مخدرات، بس مخدرات معنويه. صدقني بيدوك مخدرات، اقعد ده يقعد يقول لك اعمل كده والشيطان هيمشي، واعمل كده والدنيا هتبقى كذا. يا عم ولا كلام من ده خالص، دي ايه مشاكل نفسيه وحاجات كده، بس هم لاعبين في دماغك. ايه رايك بقى في الشبهه دي؟ تلاقي في ناس تقعد تبص كده تقول لك اه صدق، وجهة نظر برضه. حد كان لذيذ قوي يجي يتصل بيا يقول لي ايه يا شيخ، الشيطان بيقول لي كذا كذا، هو بيقول كده في وسط الكلام، الشيطان بيقول لي. قلت له طب خلاص ممكن اسالك سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له الشيطان اللي قال لك صح؟ طب هل الشيطان ناصح امين؟ قال لي لا. قلت له طب طالما الشيطان هو اللي بيقول لك خلاص ما تسمعش كلامه. قال لي ممكن عنده وجهة نظر، يعني بحس انه ممكن يكون كان عنده وجهة نظر. والله حد تاني مرة بجد بجد تقعد تضحك، الشيطان بيلعب بالناس جامد جدا. يقعد حد قاعد يقول لي لا يعني انا بحس ان في الاخر خالص انه ممكن صحيح ان الشيطان يكون عامل معانا الدور ده وحاجة، بس ممكن يكون الحتة دي يعني صدقك وهو كذوب، صلاة النبي احسن، اللي هو ايه يعني قاعد اصلا بيدغدغه وبعدين يقول لك صدقك وهو كذوب. فادي اللعب الشيطاني. فالفتن شديدة وحلها صبر ويقين. تعمل ايه عشان تبقى كده؟ قلت لك معادلة اصلا علاج الشهوات ايه. طب المعادلة بتاعة علاج الشبهات ايه؟ عارف حلها فين؟ سورة التكاثر. بس سورة التكاثر ليه؟ هي دي اللي فيها علم يقين وعين يقين. قال فيها ايه؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو عندكم يقين يحصل لكم ايه بقى؟ لما ألهاكم التكاثر. لو عندنا يقين ان في آخرة، لو عندنا يقين ان في جنة، لو عندنا يقين بكلام رب العالمين وسيد المرسلين، لما ألهاكم التكاثر. ببساطة عليك انك تعمل التالي عشان تبقى من اهل اليقين. اتعلم كويس. اتنين، ادعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدعوه بيه ويقول: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربنا يمن علينا بالصبر وباليقين، ربنا يمن علينا بأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فما تجيش تقول لي بعد كده الفتن الشديدة فأنا مش قادر أعمل أي حاجة من اللي أنت بتقولها دي، لأن قدامك الحل. وأوعى تبقى رادخ لتسويل الشيطان وهمز الشيطان، عليك أن تستدفع ذلك بالصبر وباليقين لتنال الإمامة في الدين. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.